اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، فأنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون. بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا فك هذا الحبل المربوط يا ربنا في البطن، اللهم فك يا ربنا هذا الحبل المربوط يا ربنا في البطن، فكه يا ربنا. في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل. فك المربوط يا ربنا في البطن يا ربنا فكه، فك الحبل المربوط في البطن يا ربنا فكه، فك يا ربنا الحبل المربوط على القلب والصدر يا ربنا فكه، فك يا ربنا الحبل المربوط، فك يا ربنا الحبل المربوط يا ربنا فكه، واحلل عقدا فيه في البطن وفي القلب وفي الصدر وفي الظهر وفي الرأس وفي الحلق وفي العنق يا ربنا أبطله يا ربنا. فك يا ربنا هذا الحبل فكا، فكه يا ربنا فكا، احلل يا ربنا عقده، احلل يا ربنا عقده، وفك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا عقدا فيه، ابطل يا ربنا سحرا في الحبل، ابطل يا ربنا عقدا في الحبل، فك الحبل يا ربنا فكا من البطن من البطن من الأحشاء من القولون ومن الضلوع ومن القلب ومن الصدر ومن المريء ومن المائدة. فك يا ربنا هذا الحبل فكا، في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل. اللهم فك هذا الحبل يا ربنا، فكه يا ربنا فكه، انزعه يا ربنا، ابطل يا ربنا اثره، احلل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من الضلوع من الضلوع من الضلوع ومن البطن ومن البطن ومن البطن ومن القلب ومن القلب ومن الصدر ومن الصدر. فك هذا الحبل يا ربنا من ساحر وساحرة من ساحر وساحرة من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة يا ربنا، من ذي نفس خبيثة ومن ذي نفس خبيثة ومن ذي نفس خبيثة ومن عاشق وعاشقة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر. فك هذا الحبل على الشقاء، فك يا ربنا هذا الحبل على الشقاء وعلى العناء، يا ربنا وربطا وتعطيلا لا زوج ولا ولد ولأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة فك هذا الحبل يا ربنا فكانا وهد ما عليه ومعه هدا هدا وانسف يا ربنا ما حوله يا ربنا وما ثبته نسفا في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل يا ربنا يا عظيم. اللهم يا ربنا فك هذا الحبل يا ربنا، مزق هذا الحبل يا ربنا، قطع هذا الحبل يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا فكا، اللهم فكه يا ربنا فكا، اللهم انزعه يا ربنا نزعا، اللهم انزعه يا ربنا نزعا. الله اكبر. في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل. أبطل يا ربنا سحرا اللهم أبطل يا ربنا سحرا فيه الحبال الموثقة وأبطل يا ربنا أبطل سحرا وحسدا وحقدا وعقدا وعسقا معها الحبال معها الحبال الموثقة معها الحبال الموثقة معها الحبال الموثقة معها الحبال الثخينة المعقودة على القلب وعلى الصدر وفي الأحشاء وفي الأمعاء على القلب وعلى الصدر وفي الأحشاء وفي الأمعاء وخوفا وروعا وخوفا وروعا وضيقا وهما وغما وكربا وضيقا وهما وغما وكربا. اللهم احلل هذه العقد في حبل موثق من الراس للساس اللهم فكه فكا فكا. اللهم فك هذا الحبل يا ربنا في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل فكه يا ربنا فكه اللهم فكه يا ربنا اللهم فكه يا ربنا. فألقوا حبالهم ألقي يا ربنا ألقي يا ربنا هذا الحبل يا ربنا اللهم ألقه يا ربنا من جسده اللهم أخرجه يا ربنا من جسده. مزقناهم اللهم مزق يا ربنا هذا الحبل مزقه يا ربنا ومزق عقده مزقه يا ربنا ومزق عقده. قطعناهم قطعه يا ربنا وقطع عقده. ومن عليه يمسك به ومن عليه يحرسه ويخدمه ومن عليه حسودا وحقودا وعاشقا وعاقدا. في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل. اللهم يا ربنا مزق يا ربنا هذا الحبل اللهم مزقه يا ربنا على الخوف على الخوف على الخوف على الخوف على الكسر على الكسر يا ربنا وعلى الحطم يا ربنا وعلى الضر يا ربنا وسحراء يا ربنا وحسداء يا ربنا وحقداء يا ربنا وضراء يا ربنا وغلبة يا ربنا وقهراء يا ربنا وقهراء. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطل آثاره اللهم احل العقدة اللهم فك مرابطه. الله أكبر. فألقوا حبالهم في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل فألقوا حبالهم فألقوا حبالهم فألقوا حبالهم فألقوا فألقوا حبالهم فألقوا حبالهم فألقوا حبالهم في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل يا ربنا يا ربنا اقري يا ربنا ثرى اقري يا ربنا ثرى اقري يا ربنا ثرى فعصيلا ورابطا اقري يا ربنا ثرى خوفا خوفا خوفا وقهرا اقري يا ربنا ثرى ضرا وكسرا اقري يا ربنا ثرى اقري يا ربنا ثرى احلي يا ربنا عقدا احلي يا ربنا عقدا احلي عقد هذا الحبل احلي عقد هذا الحبل احلي يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطه اقري يا ربنا ثرى احلي يا ربنا عقدا فكه يا ربنا فك اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطل اثاره اللهم احلي عقدا الله اكبر ابطله يا ربنا ابطل اطل يا ربنا اثاره احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه فك يا ربنا مرابطه فك يا ربنا مرابطه احل يا ربنا عقده احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه اطل يا ربنا اثاره اطل يا ربنا اثاره اطل يا ربنا اثاره اجبر يا ربنا كسره اجبر يا ربنا كسره اللهم يا ربنا عليك بهذا الحبل يا ربنا عليك بمن يمسكه عليك بمن يخدمه عليك بمن يحرسه عليك بمن من يرهقه ويشده بسم الله بسم الله اقضي يا ربنا هذا الحبل اقضي يا ربنا ما فيه اقضي يا ربنا ما عليه اقضي يا ربنا ما حوله اللهم يا ربنا مزقه اللهم يا ربنا انزعه اللهم اقضي يا ربنا ابطل ما عليه وفيه ومعه ابطل يا ربنا اثره وعارضه ان الله سيبطله في جيدها حبل اللهم ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا ملوية مربوطة على البطن على البطن على الضلوع وعلى المسالك وعلى المسالك مربوطة ومعقودة على القلب على القلب اللهم يا ربنا فكه يا ربنا فكه فك هذا الحبل يا ربنا فك هذا الحبل يا ربنا احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه اقري يا ربنا اثره اقري يا ربنا اثره اقري يا ربنا اعراضه اللهم ابطله يا ربنا انزع يا ربنا ضره انزع يا ربنا ضره اقري يا ربنا شره اقري يا ربنا شره اقري يا ربنا صنعه اقري يا ربنا صنعه الله اكبر فكه يا ربنا من الظهر فكه يا ربنا من الظهر فكه يا ربنا من الظهر فكه يا ربنا من الظهر فكه يا ربنا من الظهر فكه يا ربنا من الظهر فكه يا ربنا من الظهر فكه يا ربنا من الحبل الشوكي والعمود الفقري فكه يا ربنا من القفا فكه يا ربنا من النحر فكه يا ربنا من الرقبة فكه يا ربنا من الحبال الصوتية فكه يا ربنا من الوجه فكه يا ربنا من العقل والإدراك والذهن ومن الذاكرة ومن السمع ومن البصر ومن السمع ومن البصر فك يا ربنا هذا الحبل فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا من الاعصاب مربوطا في الاعصاب مربوطا في الاعصاب مربوطا في العروق في العروق في العروق في العروق اللهم ابطله يا ربنا في جيدها حبل في جيدها حبل فكه يا ربنا من القلب من الشق الايمن من الشق الايسر من الشق الايمن من الشق الايمن من الشق الايسر الايسر الايسر عند القلب على القلب مقابلا للقلب يا ربنا سبب الابهر سبب الابهر سبب التهابة التهابة احتقانا احتقانا الاما واوجاعا واسقاما فك هذا الحبل يا ربنا فك يا ربنا هذا الحبل، فك يا ربنا هذا الحبل، فك يا ربنا هذا الحبل، فكه يا ربنا من المسالك ومن الفرج ومن الفرج ومن الفرج ومن الفرج، فك يا ربنا هذا الحبل، فكه يا ربنا على الضر، فكه يا ربنا على الشر، فكه يا ربنا مكرا، فكه يا ربنا كيدا، فكه يا ربنا غلبا غلبا غلبا يا ربنا، فكه يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا ترى سحرا وحسدا وعينا، عين مربوطة في الحبل، حسدا حسدا حسدا، سببا سبب ربطا في الحبل، سحرا في حبل. اللهم أبطل وبطل وبطل وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر والحسد والعين يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا مربوطة في هذا الحبل، اللهم ابطلها يا ربنا ثلاثة، سحرا وحسدا وعينا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا حقدا، ابطل يا ربنا سحرا، ابطل يا ربنا حسدا، ابطل يا ربنا عينا، مربوطة في الحبل، مربوطة في الحبل، اللهم ابطلها يا ربنا، مربوطة في الحبل، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، على الصديد والدم يا ربنا، معقدة في هذا الحبل، اللهم يا ربنا ابطلها، فيها خمس عقد، فيه خمس عقد في الحبل، خمس عقد، اللهم احللها يا ربنا، فيه عشر عقد، فيه عشر عقد، فيه خمسة عشر عقدة، فيه عشرون عقدة، فيه خمسة عشر عقدة، فيه عشرون عقدة، فيه خمسة وعشرون عقدة، فيه ثلاثون عقدة، فيه أربعون عقدة، فيه خمسون عقدة، فيه ستون عقدة، فيه سبعون عقدة، فيه ثمانون عقدة، فيه تسعون عقدة، فيه مئة عقدة، فيه مئتان، فيها مئتان عقد من العقد، فيها أكثر، فيها آلاف العقد، اللهم احللها يا ربنا، لها عشر سنين، لها عشر سنين، لها خمس سنين، لها خمس سنين، لها خمسة عشر عاما، لها خمسة عشر عاما، لها عشرون عاما، الله أكبر، لها عشرون عاما، لها خمسة وعشرون عاما، لها ثلاثون عاما، لها أربعون عاما، لها خمسون عاما، اللهم ابطلها موروثة من الوالد والوالدة، ابطلها مقترنة بين الإخوة والأخوات وبين أفراد العائلة وبين المرء وزوجه، أبطلها يا ربنا، في جيدها حبل، اللهم يا ربنا مزق هذا الحبل يا ربنا في الأحشاء وفي الأمعاء، غليظا غليظا، ثخينا ثخينا، معقودا معقودا، قويا وعظيما، وصلبا وصلبا، وأصبح قاسيا، وقديما وقديما، اللهم فكه يا ربنا، فيه الدم والصديد، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، بنى عليه اللحم مربوطا في العظم، مربوطا في العظم وفي المفصل وفي الغضروف وفي الغضروف، اللهم فكه يا ربنا من الكليتين، اللهم فكه من الكليتين والحالبين ومن المثانة، فكه يا ربنا من المثانة، فكه يا ربنا من الفرج، فكه يا ربنا من الشهوة، اللهم فكه يا ربنا من الشهوة، اللهم فكه يا ربنا، فكه يا ربنا من البنكرياس ومن الكبد والطحال، فكه يا ربنا من المرارة، اللهم فكه يا ربنا من القولون، اللهم فكه يا ربنا من الاثني عشر، اللهم فكه يا ربنا يسبب امساكا شديدا واسهالا شديدا، اللهم ابطله يا ربنا يسبب قبضا، اللهم ابطله يا ربنا يسبب ضيقا، اللهم ابطله يا ربنا يعكر المزاج، اللهم ابطله يا ربنا يسلب التفكير، يسلب العقل ويشتت التفكير، الله اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، مربوطة، مربوطا بالحلق، مربوطا بالحبال الصوتية، مربوطا بالمريء، بالمريء مربوطة، مربوطا بالرئتين، بالرئتين، بالرئتين، بالرئتين. اللهم اطره يا ربنا للخنق وللشنق، يخنق ويشنق، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحبل، اللهم مزقه يا ربنا، اللهم مزقه يا ربنا، اللهم قطعه يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحبل، اطر يا ربنا سحره، اطر يا ربنا حسده، اللهم اطره يا ربنا كالحية، كالحية، كالحية في الصدر، كالحية في القلب، كالحية في البطن، كالحية في المسالك، كالثعبان والحية في الظهر في الله، ويجري في الدم، ويسري في العظام، ويتنقل في الأعواء، في الرأس وفي الرأس، يؤثر على إشارات المخ، يؤثر على إشارات المخ. اللهم قطع هذا الحبل يا ربنا، اللهم مزقه يا ربنا، في جيدها حبل، مزقه يا ربنا، اقتله يا ربنا، سحرا وحسدا وحقدا، سحرا وحسدا وحقدا، اقتله يا ربنا، اطله، اللهم فكه يا ربنا، على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد وعلى الضر وعلى الشر، ولأجل الطلاق، ولأجل الطلاق، ولأجل الشقاق، ولأجل عدم الوفاق، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا عاشقا معه، اخرجه واخرج عاشقه، اخرجه يا ربنا واخرج عاشقه، اخرجه يا ربنا، اخرجه واخرج حاسده، اخرجه يا ربنا، اخرج عاقده، اخرجه يا ربنا، اخرج عاشقه، اخرجه يا ربنا، اخرج عاقدة، اخرجه يا ربنا، اخرج حاسدة، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا الموكل به، اخرج يا ربنا هذا الحبل، اخرجه واخرج يا ربنا الموكل به والمكلف به، والمكلف به، الله اكبر، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا مؤثرة، اخرجه يا ربنا مؤثرة، اخرجه يا ربنا مؤثرة، الله اكبر، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، ربط الجسد، اخرجه يا ربنا، ربط الفكر والعقل، اللهم يا ربنا مزقه يا ربنا، اللهم قطعه يا ربنا، اطل يا ربنا اثره، احل يا ربنا عقده، اللهم احل يا ربنا عقده، وفك يا ربنا مرابطه، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله قوي، ان الله قوي، ان الله قوي، ان الله قادر، اللهم اطل يا ربنا هذا الحبل، اطل يا ربنا سحرا عليه، اطل يا ربنا حسدا عليه، اطل يا ربنا عقدا عليه، اللهم اطل يا ربنا عيونا عليه، عيون، عيون، عيون، فيها عين جارية، اللهم اخرج يا ربنا العين عليه، ومعه، وفيه، وفيه، وفيه، مربوطة، مربوطة في هذا الحبل، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا طوليا وعرضيا، طوليا وعرضيا، طوليا وعرضيا، فكه يا ربنا من الراس للأرجل، اللهم فكه يا ربنا من الجنب للجنب، فكه يا ربنا من الشق للشق، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا من الأطراف، بسم الله، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، في جيدها حبل، بسم الله، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، احل يا ربنا كل العقد، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اطل يا ربنا ما في هذا الحبل، اللهم اطل يا ربنا ما فيه من شر، اللهم اطل يا ربنا ما فيه من ضر، اللهم اطل يا ربنا ما فيه من شر، اللهم اطل يا ربنا ما فيه من ضر، اللهم اطل يا ربنا ما فيه من مكر، اللهم اطل يا ربنا ما فيه من ضيق، اللهم اطل يا ربنا ما فيه من خوف، اللهم اطل يا ربنا ما فيه من فقر وقلة وذلة ومهانة، اللهم اطل يا ربنا ما فيه وعليه ومعه، اطل يا ربنا ما في هذا الحبل، اللهم اطله يا ربنا، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقدا في الحبل، في الحبل، في الحبل، سخينه، متينه، عظيمه، صلبه، قاسيه، تحجرت، تحجرت، تصلبت، تصلبت، تصلبت، تيبست، تيبست، تيبست، قديمة، قد عاف عليها الزمن، قد عاف عليها الزمن، اللهم اقطع هذا الحبل يا ربنا. اللهم اخرجه قيعا، اخرجه دما وصديدا، اخرجه يا ربنا قطعه، واخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيعا، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا قيعا، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا هذا الحبل، اخرج يا ربنا هذا الحبل، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا ما عليها، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا ما حولها، اخرج يا ربنا من حولها. الله اكبر. في جيدها حبل، في جيدها حبل، فألقوا حبالهم، في جيدها حبل، في جيدها حبل، فألقوا حبالهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا ما في هذا الحبل، فطر يا ربنا هذا الحبل، اللهم ابطله يا ربنا. الآن يا ربنا يندك، الآن يا ربنا يهد، الآن يا ربنا ينسف، الآن يا ربنا يقطع، الآن يا ربنا يمزق، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا يبطل ما فيه وعليه ومعه، الآن يا ربنا يخرج من عليه ومن يمسكه ويحرسه ويخدمه، الآن يا ربنا بحولك وقوتك، الآن يا ربنا يطهر الجسد من هذا الحبل. الآن يا ربنا يطهر هذا الجسد من هذا الحبل، الآن يا ربنا يطهر هذا الجسد من الحبل، من الحبل يا ربنا، من هذا الحبل وما معه، من هذا الحبل وما فيه ومن حوله، من هذا الحبل. بسم الله، بسم الله. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. بسم الله، بسم الله. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد، اللهم أطل هذا كله يا ربنا من الحبل، اللهم أطله من الحبل يا ربنا. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا ما عملوه في هذا الحبل، فطر يا ربنا ما صنعوه في هذا الحبل، فطر يا ربنا ما في هذا الحبل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا ما في هذا الحبل، فطر يا ربنا، فطر يا ربنا ما في هذا الحبل، فطر يا ربنا مراد هذا الحبل، فطر يا ربنا صنع هذا الحبل، فطر يا ربنا، فطر يا ربنا فعل هذا الحبل، فطر يا ربنا أثر هذا الحبل، فطر يا ربنا تأثير هذا الحبل. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في هذا الحبل، اللهم أبطل يا ربنا عقادا، اللهم أبطل حسدا وعيونا في هذا الحبل، اللهم احل يا ربنا عقدا في هذا الحبل، اللهم يا ربنا احللها يا ربنا وفكها. الله اكبر. اللهم اطر يا ربنا ضيقه، اللهم اطر يا ربنا كربه، اللهم اطر يا ربنا همه وغمه وضيقه والمه ووجعه ومرضه، اللهم اطر يا ربنا ورمه، اللهم اطر يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا تفريقه، اللهم اطر يا ربنا تفريقه، اللهم اطر يا ربنا طلاقه، اللهم اطر يا ربنا بغضه وكرهه، اللهم اطر يا ربنا اثره، اللهم اطر يا ربنا هواه وعشقه، اللهم اطر يا ربنا هواه وعشقه، اللهم اطره يا ربنا من انس وجان، اللهم اطره يا ربنا من انس وجان، اللهم اطره يا ربنا في الجسد، اللهم اطره يا ربنا في دمية تحكي الجسد، في دمية، في دمية، في دمية تحكي الجسد، تحكي الخلق، تحكي الحياة. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا احل يا ربنا كل العقد، وفك المرابط يا واحد يا صمد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه هذا الحبل ومن معه وما معه وأثره وتأثيره ومؤثره. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أبطل يا ربنا أثر هذا الحبل، اللهم أبطل أثره، اللهم أخرج مؤثره، اللهم يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا تأثيره. بسم الله، بسم الله، بسم الله. على القلب والصدر والبطن، بسم الله. على المسالك والفرج، بسم الله.